حازت به الأنبياء مجدا ومكروا مكرا ونالت الرسل عزا من هدايته على به آدم أسنى العلا رتبا وللقبول جنا سجدت سجودها.